الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم ارزقنا حسنه وارزقنا خشيه يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله واياه: باب مسجد الكحلين يجوز المسجد على الكفرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد، هذا الباب يتعلق بالمسجد على الكفر، وذكره المؤلف هنا لأن العضو الرابع من أعضائه وهو القدمان إما أن يغسلا أو يمسحا، فيغسلا إذا لم يكن عليه معقول، ويمسحا إذا كان عليه معقول. ولهذا ذكر هذا الباب بعد الباب المتقدم وقرر ربه. والكف في الأصل ما صنع من جلد وهو معروف، يجعل على قدمين بتدليئتهما، وإذا كان مصنوعا من غير جلد فإنه يسن أن يسمع فيه كما سيأتي. والأصل في مسح الكفين السنة والإجماع، قد استدل عليه بعضهم في القرآن الحديث في قوله سبحانه على قراءة من قال: وأرجوكم بالخفض أو الجر، قراءة مشهورة: وأرجوكم إلى الكعبين. قرأ بعضهم وأرجوكم، قالوا هذا يدل على النسخ. هذا ما يتعلق بالكتاب، هذا قولي بذلك. أما السنة فالأحاديث فيها كثيرة، فإنها بلغت حد التواتر، وذكر أصحاب الترخيص أن من روى المسح على الكفين قريب 80 منهم العشرة المبشرون الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. والأحاديث في هذا كثيرة صحيحة لا إشكال، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح على الكفين شيء، فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي يؤيد الأدلة، ويوجد خلاف بعض الفرق في هذه المسألة. ذكر بعضهم المسح على الكفين في كتب الاعتقاد والتوحيد، كما ذكر ذلك الحافظ أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، وأن السنة يرون المسح على لأن الناس في المسح على الكفين طرفان ووسط، فمنهم من يرى أنه يحرم المسح على الكفين في الخوارج، فإنهم لا يرون المسح، ومن الفرق من يرون المسح على القدم مطلقا ولو كان ليس عليه شيء، فيمسح على القدم كما تقول بها الأرواح. فهذا قول باطل الذي قد اختلف. فأهل السنة والجماعة توسطوا في هذا وقالوا بأن المسح على الكفين جائز ولا شيء فيه، لكن أيهما أفضل؟ كون الإنسان يمسح أو يخلع الخف أو الشراب ويلبس ويغسل القدم، أي أفضل؟ المسح أو الغسل؟ بعض العلماء يقول ان الغسل افضل، وبعضهم يقول المسح افضل، والصحيح ان الافضل لا هذا ولا هذا، الأفضل مراعاة هذا القدر وعدم التكلف بهذا، فلا يلبس الشراب من أجل أن يمسح عليه، ولا يغسل الشراب، ولا يخلع الشراب من أجل أن يغسل قدميه، فهو لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، وإنما إن كان لابس الشراب مسح، وإن كان غير لابس غسل، هذا هو الأفضل مراعاة هذا القدر وعدم التكلف في هذا. والنسر فيه من فقص الله الذي انقص العباد، لان الناس لا سيما في الشتاء بمثل ايامنا هذه لو كان على قدر شراب جاء وقت الصلاه خلع ثم غسل ثم لبس الشراب جاء وقت الصلاه الثانيه وخلع في مشقه، فمن تيسير الله جل وعلا على عباده ان رقص لهم المسرق فيه. وهذا الترقيص محدد وليس مطلقا، ان كان الانسان مقيما فانه يمسح يوما واحدا، وان كان مسافرا يمسح ثلاثه ايام بلياليها. واما القول بان المسح غير محدد غير مؤقت يمسح ما شاء فانه قول ضعيف، ولا حديث وارد في هذا الرأي. قال ما شاء من الزواج الصغيرة التي تكون كل قدمين فجرى منه الذي تجاوز كفيه فقهاء الصغر. يجوز المسح على الكفين وعلى الجوربين وعلى الجنبين وعلى كل ما يلبس على القدم، بل على الصحيح حتى العصائب، لو جعل عصائب وخرق على قدمه من شدة البرد فإنه يمسح عليه، بل هذا أولى بالمراعاة من ممن عنده، لأن من الناس من يكون في حال شدة البرد ولا يجد خفا يلبسه ولا جورا ولا ما نسميه بالشراب، فيرد خرق على قدمه من شدة، هذا أولى بالمراعاة وأن يكون من يلبسه كما قال شيخ الإسلام. فكل ما يلبس على القدم إذا كان سافرا لها ولبسها ولا طهارة فإنه يمسح وكان ظاهرا بنفسه. قال يوما وليل أحد مبين وثلاثة مسافر من الحادثين جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعظيم الذي تجاوز كعبين في الطعام الصلاه التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى هذه كلها مستقلة ولها مذموم. الجوارح الصديقة، الصديقة يعني السميكة تخيل تستر خلاف الشفاف، إذا كان الخف شفاف ترى بشرة القدم من مواعظ لا يجوز المسح عليه من اليوم من الجن، وبعضه رخص بهذا، لكنه اذا كان شفافا جدا كما يوجد في بعض انواع الشراب هذا هو الواقع، لا تقصد التدبئه بقدر، ومشروعيه المسح ليست لهذا اللباس وامثاله، فهذا النفس من شيء. كونه يثبت لنفسه الصحيح انه ان ثبت لنفسه او ثبت لفرقه او عصابه يجوز المسح، لا يحتاج في الطهاره الصغرى لا الكبرى، فالانسان الى اجله يجب عليه ان يغتسل، لو كان على الشراب ما يقدر يمسح على الشراب، مسح على الشراب الطهاره الصغرى فقط، أما الطهارة الكبرى فلا بد من غسل جميع البدن بما فيه قدمه، كما في حديث صفوان بن عساف قال لا يكون رائحا وبول ونام، فيمسح بسبب الحدث الأصغر هذا الشارع، أما الحدث الأكبر فإنه لا يصح فيخلع من أجل الجنابة أو بالنسبة للمرأة الحيض واللباس. فالمهم أن المسعى التخفيف في الطهارة الصغرى دون الكبرى بخلاف الجيران كما يأتينا، وهذا أحد الفروق. نعم. قال يوم الغد الأهل المقيم وثلاثة المسافر من الحدث كان يوم الغد، هذا التوقيت أن الإنسان لا يمسك دائما الغابة ما دام الشر، لا، إن كان مقيما يوما وليلا وإن كان مسافرا ثلاثة أيام وليالي. ما هو الدليل؟ حديث علي أصح ما في هذا حديث علي للنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر يوما وليلا، المقيم يوما وليلا، ولا المسافر ثلاثة أيام وليالي. وفي حديث أخرى هذا لا إشكال فيه أن المدة تختلف باختلاف السفر والمقام. يأتي سؤال، هذه الثلاثة أيام أو هذا اليوم والليلة من متى يبدأ المسجد؟ مدة قلنا يوم وليلة، طيب يوم وليلة من إيش؟ ها؟ من الحدث أو من مسبر؟ قول أبنى، قال لهم إن المسح من حدث بعد لبس، هذا هو المشهور منه. فإذا لبس الشطار في صلاة العشاء، توضأ في صلاة العشاء ولبس الشطار الساعة كم؟ لا الساعة السابعة وأكثر. هو صلى توضأ في صلاة العشاء وصلى بعد أذان الشطار أو أول الشطار بعد الصلاة، المهم بدأ بالمسح بصلاة العشاء، لأن اللبس لبس ثم توضأ في صلاة العشاء، صلى العشاء أحدث الساعة السابعة والنصف وبقي ما مسح الحضارة إلى أن قام بصلاة الفجر. فعلى القول الأول أن المدة، نعم قول المشهور المدة، المدة نمسى العرس، فله أن يمسح إلى أن تأتي الساعة السابعة والنصف لأنها وقت الحدث، ويقولون من حدث بعد العرس، هذا قول الأول. على القول الثاني من مسح بعد حدث، ومن تمسح لصلاة الفجر، نقول على القول الثاني نبدأ المدة من وقت المسح، فما هو مسح صلاة الفجر الآتية مثلا، نقول يبقى للشراب تمسح إلى أن يأتي الفجر الثاني، فإذا أردت أن تتوضأ لصلاة الفجر فليس لك أن تمسح، تقصد اخلع الشراب وارسل. والقول الثاني هو الصحيح ان المده تبدا من مسح بعد حدث، وليس لازما ان يمسح الانسان خمس مرات، قد يمسح عشر مرات. فاراد ان يتوضا لصلاه الضحى ولصلاه الليل ولصلاة كذا ولصلاة كذا، وجد مسح كثير ما يعني. المهم يوم وليلة مسح مرة واحدة أو مسح مرتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، ما هو الشرط. المهم من المدة من يوم وليلة تبدأ على الصحيح من مسح بعد حدث. قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة المسافر وثلاثة أيام ورياليهن ربعين يوما وليلا، وما كان مسح من قرأت المدة، وقال أقبلها وقرأت الطهارة. صلاة الظهر العصر المغرب والعشاء. انقضوا يعني طلب اليوم طلب يوم وليلة. شككم انتهى خلاص. يقولون مفهوم أحاديث التوحيد يدل على أن الإنسان إذا أمضى يوما وليلة خلاص، فإنه ولو كان باقي على طهارته عليه أن يتوضأ من جديد. والقول الآخر أن انقضاء المدة ما دام أنه باقي على طهارته لا يضر، لكن الأول أحوط لأنه هذا مفهوم أحاديث التوحيد، كون الإنسان يحتاط لعبادة لا شك أنه أولى. نعم. أو خلع قبلها وقبل طهارته. أو خلع قبلها، قبل أن تنقض المدة خلع الشراب. ما دام خلع الشراب الطهارة هذه كأنه أحد، فجعلوا بها المدة ناقضة، هذا ناقض خاص. نواقض الوضوء التي ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء التي تأتي اعتبارا بعد هذا نواقض عامة. أما انقضاء المدة والخلع هذا من أمراء خاصة يتعلقان بالخفين. فإذا انقضت المدة أو خلع ما دام لبست الشراب فإن الطهارة باقية، لكن لو خلعت الشراب كأنك وجدت من حدث فعليك أن تعيد الوضوء. والقول الآخر في المسألة أنه لا يضر ذلك، لكن على كل حال الإنسان يحتاج إلى العبادة والطهارة. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر فكم مسح مقيم. هاتان صورتان. ومن مسح مسافرا ثم أقام، لو كان شخص مسافر مسح ثم قدم إلى بلده انتهى السفر، يكلم نفسه مسافر يقول أنا إيه؟ وأنا مسافر في ثلاث أيام وليالي، يقول قد انقطع السفر بالإقامة فما الحكم؟ نقول ننظر إن كان مضى عليه أقل من يوم وليلة فإنك تكمل يوما وليلة لأنك أصبحت مقيما فحكمك حكم مقيم. فإن كان راحت قال أنا مسحت يوم نصف يقول انتهى عليك أن تخلع الشراب وتغسل قدميك. فالمهم أن من مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. إن بقيت مدة المقيم التي اليوم وليلة شيء على معنى، فإن لم يبقى من مدة المقيم شيء منها. واضح؟ الحالة الثانية مسح الروح له يوم وليلة ثم سافر، إن كان سفره بعد تمام يوم الليلة ذلك ما يكون هذا الصورة، إنما الصورة هذه في من مسح فهو مقيم ثم بدأ له سفر وسافر ومدته باقية مدة المقيم. مثلا مضى عليه ربع يوم ونص يوم وش يكمل؟ على كلام المؤلف يكمل مسح مقيم لأنه بدأ ومقيم. والقول الآخر أنه يكمل مسح مسافر. فقال الإمام أحمد بالقول الأول ثم رجع عن هذا وقال إن المسافر إذا مسح وهو مقيم يكمل مسح مسافر وهذا هو الصحيح. فلو مثلا إنسان ابتدأ المسح ثم سافر يوم وهو يمسك المتكئ له. نعم. لأن العبرة بحال وهو مسافر، مثل ما لو دخلت عليه صلاة من الصلوات وهو موجود مثلا أذن العشاء وهو في بلده، ترى له سواء وسافر ما دعا صلاة العشاء، قال تصلي هذا الطريق وش يصلي؟ تمام ولا قصر؟ المذهب أنه يجب عليه أن يصلي تماما لأنه دخل وقت الصلاة ووجب عليه وهو مقيم فيصلي صلاة إقامة. والقول الآخر أن العبرة بوقت الفعل، فهو لما أراد أن يقوم الصلاة وأداء الصلاة مسافر فيصلي صلاة مسافر، هذا هو الصحيح في المسألة في الخلاف. والصحيح أن العبرة بوقت الأداء وقت الفعل، إن كان لما أراد فعل الصلاة مقيما مسافر فإنه يصلي صلاة مسافر. وهكذا بالنسبة للمسجد، لو سافر هو مثلا بالرياض ومسح السيوم وسافر راح الشبيب مثلا وجلس فيها أياما، هل قال لا ابتدأ المسح وأنا في بلدي في الرياض الآن مسافر كم يوم ليلة إلا كل ثلاثة أيام شو يقول؟ لا ما اللي يسأل ما نقول أكل نصح مسافر يوم ثلاثة أيام ولا يعني صالح مثلها صورة هو لا العبرة بالإحرام، هذه مسألة يرى فيها كثير من الناس يأتي ويريد أن يحسب له عمرة في رمضان يحرم في آخر شعبان ويقول إذا قلنا أن كل شهر فاعتمر، نقول لا أحرم بالعمرة بعد فطور رمضان حتى تحسب عمرة رمضان، أما أن تحرم بالعمرة ولا زال اليوم مثلا آخر يوم أحرم بعد العصر كل تحرم الناس ولا زال شعبان باقية فهذا يكمل عمرته ويأتي يوم الخطاب. نعم. وروى يوسف بن مسعود عن الإمام إذا كان سافر غابا انتقل إلى المسجد الآخر، لأن الأشياء التي تمسح الشريعة ليس الخوف واحد، فإنما يمسح على الخفين ويمسح على الإمامة ويمسح على الجريرة وخمر النساء. ويرد المسح على الإمامة إذا كان سافر غابا، المسح على الإمامة جائز، وإذا كان غير مغطي الرأس فإنه يكمل مسح الباقي من الرأس، كما في الحديث أنه مسح على الناصية مع الإمامة. والمراد بالعمامة التي يشق نزعها تكون مهنكة أو ذات ضرارة، أما العمامة التي يلبسها بعض الناس إمامة خفيفة لا يشق نزعها لا يمسح مثل ما يلبس بعض من السودان واليمن عمامة خفيفة ليست مرادة، إنما عمامة العرب هذا يشق نزعها يكون فيه مشقة النزع. أما ما لا يشق نزعه مثل الحمام التي ذكرت أو مثل الطاقية طوابي معروفة أو الرطب أو الطربوش أو ما أشبه ذلك مما يوضع بالرأس، هذه كلها لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها. وبالنسبة الشطاط المعروف الآن هذا قام المقام الصحيح أنه يجوز المسعى في الجوربين وعلى ما يسمى بالشطار. أما الحلة الذي يلبس أو ما يلبسه العسكريون يسمونه القصبار، هذا إذا لبس هذا الإنسان ومسح عليه فإنه لا بأس، لكن أرد أن يواصل مسحه، لأنه لو مسح عليه ثم خلع هذا الحذاء لما أراد الخلوص بطل مسحه. فلهذا الإنسان لا يمسح على الجزمة أو على الكنادر أو القصبار إلا إذا كان سيصلي وهو عليه، مثل ما أفعل بالضبط ونحوه. أما المساجد المفروشة يأتي ويقول سأصلي بحلالي لأن قد مسحت عليه، لا يجوز لك أن تلوث المسجد تقدم المسجد على الناس، لا يجوز، تمسح على الشراب وإذا جئت عند الباب فاقلع حلالي. لا بد أن تكون محنكة أو لا تؤاد لها من طرف متدين. نعم. قال الأسلام الجميع الله إلا ما جرت العادة في شيء. نعم، لو كان عمامة جرت العادة في شيء مهم أو شيء مهم الذي جرت العادة في الشراء ولكن لم يمسح على الباب. ومن شرط المسح على الخفين وعلى العمامة أن يلبسها على طهارة كاملة. فلو أراد الإنسان أن يلبس شرابا دون أن يتوضأ نقول لا بأس، تلبسه للدفء، الدفء لا بأس، لكن إذا جاء وقت الأذان أو وقت الصلاة فيجب خلع الشراب وغسله لأنه لم تلبس شراب. بعض الناس يعني عندهم جهل في هذا، تجد ما يلبس الشراب بين الأطراف إلا أن تشرب من أنفه، المهم أنك ما تشرب. فلو كان في الليل برد شديد وأحب أن يدفي قدمه يلبس شراب ولا لا بأس، لكن إذا أراد أن يتوضأ صلاة الفجر لا بد أن يصلي. فيشترط صحة المسح على الشراب ونحوه أن يلبسه على طهارة، لأن المغيرة لما أراد أن ينزل خفين النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أقدمهما طاهرتين، فلا بد أن يتقدم الطهارة، هذا لا شك. نعم. أما العمامة قال بعضهم بهذا قال آخرون لا يشترط، الأمر في العمامة أسهل، وإن كان ظاهر النصوص أن تقدم الطهارة شرط في دينه. ويجوز المسح على الكبيرة إذا نفعت بشدها وفي أحد إلى أن يكفيها. هذا منسوخ آخر، المسح على الكبائر هذا جائز، قال به كلمة أربعة، وجميع الأحاديث الواردة فيها لا تقل من أربعة، منها حديث علي بن جبل بن غير عنه رضي الله عنه قال في صوت حجاز البي فامر النبي صلى الله عليه وسلم بمسح الجبائر، حديث ضعيف قال ابن بلوغ وابن ماجه اسناد الواحد بالله. والجبيرة هي الالواح ونحوها مما يروى على الجرح او على الكسر حتى يروى، وسميت جبيرة تفاؤلا بالجبار الكسر. هذا الآن يده مثلا مكسورة نجعل بها الواحد أو ما يسمى الآن بالجبس حتى الحد الجبائر الأولى، هذه مكسورة كيف نحط عليها الحين نقول هذه الجبيرة؟ نقول تفاؤلا بجبر الكسر، هذا باب التفاؤل، مثل ما قال الصحة مفازة ويكون الفوز صحة قاحة، المفازة سموها بهذا تفاؤل بالفوز والسلام وعدم الهلاك فيها، ومن ما سموا اللبيغ سليما. العرب إذا ذكر شخص صدقة الأقرب يقول سليم. تفاؤل هذا السلام له لبيغ، قد يموت من هذه اللبيغ إذا كان السم هذا قويا وشديدا ربما مات. فالجبائر يجوز المسح عليها. قال ويجوز المسح على الكبيرة إذا لم يتعدى بشكلها موضع الحاجة، إذا لم يتعدى بشكلها موضع الحاجة. لو كان الإنسان صبر كسر اليد فجعل الأرض من أولها إلى آخرها لا حاجة، الحاجة تقتضي شيئا قليلا من هنا وشيئا قليلا من هنا ويقدر لا بد أن نور على كلها هذا قد تعدى هو الحاجة. فالمهم أنه يراعى الجبيرة أن توضع على الجرح أو على الكسر ويجعل ما تدعو الحاجة إلى أن توضع عليه إلى الواح ونحو الألواح فقط، ولا يجعل على شيء لا داعي أن يعالج، لأن السليم هذا واجب غسله والكسير هذا الواجب أنه يمسح. وإذا أراد أن يمسح الجبيرة فإنه يمسح عليها من جميع جهاتها على أعلى وأسفلها وجوانبها بخلاف الكفر، فإن الصفة المشروعة أن الإنسان يمسح أعلى الكفر، يمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى، قدمه اليسرى بيده اليسرى، ولو مسح بقدمه بيديه الطيبة لا يمسح. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله كيفما مسح أمسح. هذا مما تختلف فيه الجبيرة عن الخف، أن الخف يمسح أعلاه ولا يشرع مسح أسفله، كما قال علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي في الأرض وهو الذي يعلم به الوسخ، لكن الدين هو بالرأي، الدين اتباع. فلهذا اتبع ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام فيمسح أعلى ولا يشفع نصف جوانب ولا أسفل. أما الجبيرة فإنها تمسح من جميع جهاتها. ومن هو مرض بذلك الدواء إلا أن المرأة تمسح أذنها فلا إمام. والرجل المرأة في ذلك سواء، يعني في الخف وفي جبيرة. أما الإمام فلا، لأن الإمام من لباس الرجال، فلو أرادت المرأة أن تلبس عمامة وأرادت أن تمسح عليها أيضا نقول ليس لها ذلك، لأن هذا تشبه الرجال وهذا من الإيمان. فهذه قاعدة في جميع الأحكام أن الرجال والنساء سواء إلا ما جاء النص لتخصيص الرجال أو النساء فلا، وإلا فالأصل أن الأحكام عامة للرجال والنساء جميعا. ولم يشير المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بشروط النساء. الصحيح أن الجمار إذا كان يشق رزقه للمرأة أن تمسح عليه، كل شيء يوضع على الرأس يشق نزعه فإنه يمسح عليه. الخف المخرط في خلاف بين العلماء، والصحيح أن هذا لا يضر، لأن خفاف الصحابة يقطع قطعا بأنها لا تكون خروق وشقوق، لأنها لا تكون في ذلك الوقت الملابس وفي غير الملابس ضعيفة جدا، ومع ذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن يكون الكف سليما. فبعض العلماء تشدد في هذا شدة واضحة، وأنه لو كان خرق يسير لو الصحيح أنه لا يقول ذلك، لكن مع هذا كله ومع أن الله قد أوسع للناس وأصلح الشطار موجود بكثرة وأقصى أثمان، لا داعي لأن الإنسان يتخذ شيئا من هذا ولا يليق أيضا يعني شكلا غير ذلك. لكن لو فرضنا أن الإنسان لبس الشطار وفيه بعض الشيء من الفروض بعض الشطار لا يضر يعني. فبعضهم قال ما دام انه متعلق بالقدر فانه يمسح عليه. فجاء سفيان رحمه الله من قال وهل كان اخلاق الصحابه الا مقرره مشققه. فالمهم ان هذا شيء واضح مع الشارع. لو ان الانسان أراد أن يلبس الشطر أو ثلاثة أو أربعة يجوز؟ نقول نعم ما في بأس، ولا سيما في شدة البرد تحتاج الإنسان يلبس اثنين ثلاثة، لكنه ممكن لبسها في وقت واحد في الأمر واضح لا إشكال، إذا لبسها في وقت واحد كأنها شيء واحد. فإن لبس خفا على خف وهو على طهارة الأولى كذلك ما في شيء، لكن لو لبس شطار ومسح عليه ثم زاد الدم أراد أن يلبس شطار ثاني يقول لا بأس، لكن إذا جاء وقت المسح إن كان لبس الثاني على غير طهارة هذا لا إشكال أنه يخلعه ويمسح على الأصل، لكن إذا لبس الثاني وهو على طهارة مسح أو الطهارة تغطس، إذا كان الطهارة لو طهارة غسل فيما فيها إشكال. لو لبس الشطار قديم ثم زاد البرد ولبس على الطهارة بنوح هذا ما في اختلاف ولا في مثال. لكن الاختلاف فيما لو لبس شطارا ثم أحدث ثم مسح على الشطار وأصبح متطهرا طهارة مسح وبدل الشطار الثاني. فهو العلماء يقول العبرة بالأرض، وبعضهم يقول ما دام انه على ليس على طهاره ولو كان طهاره مسح فانه لا يرى ليس عليه الا انه في المده يعتبر مده الاول هذه لا اشكال، يعني ما يقول انا بس كفار بعد نص يوم قليل يوم من ذا الشغل الثالث بعد ويأخذ الزوء ما يصلح. اختار صلاح الشيخ رحمه الله أنه إذا لبس على طهارة طهارة نسك فإنه لا يضر ذلك إلا أن العبرة في المدة الأول. نعم. لا خلاص إذا خلع الأعلى مثل ما لا خلع الثاني. نعم نعم. إيه هذا نعم، إذا أصيب الإنسان بجرح أو حرق في بدنه ولا يمكن غسل هذا العروق ولا يمكن مسح أيضا فما الحكم؟ يقول كثير كثير لو مثلا أصابه شيء وجعل عليه مرض أو جعل علاج معين ونصح الأطباء أن لا يمس الماء لأن الماء يؤثر على الجروح ولا ترى في سرعة ربما تتطور تحذروا من هذا. نقول ما دام لا تستطيع الغسل ولا تستطيع المسح فتيمم عن هذا ويكفي. يتوضا وضوءا كاملا ثم يتيمم بعد ذلك. اما القولين يتيمم في اثناء هذا شاق ولا دليل عليه، ياتي عند التيمم ان شاء الله. ولا يشرع الجمع بين التيمم وبين المسح، يعني بعضهم يقول انه يتيمم يمسح ويتيمم الجبيره يمسح عليها ويتيمم على المسح. فالجبيره اما ان يمكن المسح عليها الغسل وخالد الطيب، فلو فرضنا انه يمكن الغسل ولا سيما لو فرض ما يسمى بالازكاه التقويه، لو اصاب يده شيء وجاء به اللزق داخل الطب هذا يمكن ان يغسل. فالجريرة إذا أمكن غسلها غسلت وإلا لشيء. الحالة الثانية ما أمكن غسلها لكن أمكن مسحها يمسح ولا شيء عليها. الحالة الثالثة لا يمكن غسل ولا يمكن مسح، نقول تيمم بعدما تتوضأ تتيمم تتيمم. فإن صلى دون أن يتيمم فما الحكم؟ نعم لا ما يجوز. إذا صلى وعليه جبيرة لا يمكن وصفها ولا مسحها، وقلنا تيمما توضا وسيا لتيمم ثم صلى، نقول يجب عليك اولا لا تهي وضوء بس. انا قصدت في هذا السؤال التنبيه، الوضوء لا حاجه الى نبيه تماما، لا حاجه الى نبيه، نقول تيمم ثم ينبغي أن تزال إذا لم تضر فإنها تزال وتكون بقدر الحاجة، فإن كان في مضرة فإنه لا. الصحيح أن الجريرة لا يشترط أن تقدم إذا بين النبي وسلم كانت واضحة، أسأل الله أن يسلمها. المهم أن الصحيح الصحيح أنه لا يلزم، لا يلزم، وهذا من الفروق. الفرق بين الجريرة والكفر يعني من وجوه ذلك أوصلها بالإنصاف إلى 12 فرقا، وإن كان فرقا محل النظر. من أهمها أن الجريرة يمسح عليها في الطهارة الصغرى والكبرى، والجبيرة يمسح عليها ما دام على الجرح ما لم يرى، لكن لو بدأ الله ما يمسح، فيمسح عليها لو بقي شهر ما يرى. أما الكفلة يوم وليلة وثلاثة أيام، والجبيرة يمسح عليها من جميع جوانبها، والكفل يمسح على أعلى فقط. نعم. الله يسلمك أن الإنسان يجب أن يكون عافيه على طهارة. لا يا خلاص يا أصلي. أنت أنا نفسي إذا خلعت بدرة يا أصلي لا نعيش. باب الله في أسئلة. نعم. فحسب الله القاعدة أن لا يكون المنزل عن المسجد في الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى النار. الان عندنا اغسلوا وجوهكم الى النار، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم على مسح وارجلكم الى البحر، يعني اغسلوا، هذا يرجع الى اغسلوا. التفصيل الأولى. فكون أتى بالنسح ونص عليه ونصح برؤوسه بين مقصودين وهما اليدان والقدمان لا يكون إلا للأمر والحكمة، وإن بالعادة آلة العرب أن تقرن النظير بنظير، فما فرق الله بين هذا وهذا إلا لأمر. قال ولا تعلم لهذا حكمة إلا مراعاة الترتيب. قال رجل إذا تزوج رجل من امرأة ولها بنات من زوج سابق فهن ربائع يكشفن له له أن يشاهد بهن أيضا ربع ماشي. هذا هو يعلم بهذا هذا الأمر على قول بأنها تشفع من أهلها ولا يسلم بها ثم أن يراعى بها مشقة الناس والعمالة لها أحكام فيها رسائل خاصة قد طبع كتاب مستقل بالعبد الهادي مجلد نعم وفق الله جميعا. لا لا لا إن كان ما نصحت عليه أبدا هذا ما هي بأس. فمثلا أنا لو لبست الشطار بعد ما توضأت صلاة العشاء لبست الشطار تمشي في اليوم معنا بروده صح الشطار زاد صار أشد من الوضوء رجعت لبست وأنا على وضوء أول هذا لا بأس ما يعني. لا تظهر أن الإنسان لبس الشطار ثم توضأ ونسح عليه ثم خلع ذلك ما ما ما يعلم لو أراد أن يعيد لا بد أن يتوضأ ويغسل قدمه. نعم. الله جل وعلا بين أهل الزكاة في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وذوي القربى والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين. ثمانية مصالح فالأيتام إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم فهم هم الفقراء فيصرف عليهم بهذا الوصف. أما نفس الملاجئ ونفس الدور هذه تختلف، قد يصرف الإنسان ببعض الدور ولكنها لا تصرف المبلغ هذا مصر الزكاة وتنفقه على الأيتام وما يحتاج إليه، قد يصرف في أشياء تبعثها نفسه. فلا بد من التنبه إلى أن هذا المال مال زكاة وأنه يصرف لهؤلاء الفقراء أيتام أو غير أيتام. الله عليه وسلم. نعم. كيف؟ شلون؟ لا هو الإنسان إذا تيمن مثل ما نتوقع إذا تيمن تيمن طهارة كاملة فهذه مسألة فيها خلاف. لو كان عليه شراب قد لبسها قبل أن يتيمن يقول هذا لبس على غير طهارة فهو يتيمن ثم يلبس بعد ذلك. على كل حال مسألة ما هو خلاف من العلم يأتي ذكرها إن شاء الله في بعض